فصل. القسم الثالث: حيوان البحر يباح جميعه، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها ولأنها مستخبثة. وكره أحمد رضي الله عنه التمساح لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج لأنه ذو ناب. وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر. طيب، يقول القسم الثالث: حيوان البحر، حيوان البحر فيباح جميعه، لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحى. إذن جميع ما يعيش في البحر أو جميع حيوانات البحر كلها مباحة. لكن ما المراد بحيوان البحر؟ حيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر، بحيث إذا أخرج منه هلك ومات. أما ما يعيش في البر والبحر فهذا له حكم آخر، فيلحق بحيوان البر تغريبا لجانب الحظر. لكن المراد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر أو في الماء، بحيث لو أخرج منه لمات. قال: إلا الضفدع. الضفدع في الواقع ليس على هذا الضابط، هل هو من حيوان البر البحر؟ لا، ليس من حيوان البحر، لأنه يعيش في البر والبحر، غالب عيشه أنه يعيش في المياه الراكدة العذبة، يعني لا يعيش في المياه المالحة، تجده دائما عند يعني في عند مجاري الأنهار أو الغدران أو ما أشبه ذلك. يقول: غالب مكان وجوده أنه يوجد في المياه الراكدة العذبة، يعني العذبة غير المالحة. طيب، فيه خلاف، يقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها، رواه أبو داود والنسائي. فمن صحح هذا الحديث قال إنها محرمة، وبعض العلماء يرى أنها مباحة. نعم، لأنه وقال ابن حامد قال: وكره أحمد رحمه الله التمساح لأنه ذناب. والتمساح أيضا هل هو بحري أو بري أو هما معا؟ نقول هما معا، يعيش في البر والبحر وهو من ذوات الناب. قال: فيحتمل أنه محرم لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج لأنه ذناب. نعم، يقول: والصواب أنه حلال. الكوسج يقول: السمك خرطومه كالمنشار. الأصل الباح. نعم، وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى. وقد قال أبو هذا ضعيف. الصواب أنه لا، أن حيوان البحر كله حلال ومباح، وما ذهب إليه بعض العلماء من تحريم ما له نظير محرم من حيوان البر هذا ضعيف. فبعض العلماء يقول: ما حرم في البر يحرم نظيره في البحر. فمثلا الكلب حرام، إذن كلب البحر حرام. الخنزير حرام، إذن خنزير البحر حرام. والإنسان حرام، وكذلك إنسان البحر حرام. ولكن هذا ضعيف. طيب، في إنسان البحر؟ هي هذه غالبها خرافات، حريات وحريات قصص، هذا لا ليس له أصل. فصل: وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها، قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة. وقال: ولحمها ولبنها حرام. وفي بيضها روايتان. وقال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم، لعموم قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والأول ظاهر المذهب لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، رواه الخلال. ويزول تحريمها. طيب، الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة، يعني تغذى على النجاسات، هذه الجلالة. وفيها في مذهب أحمد روايتان، إحداهما أنها حرام، الحيوان الجلالة الذي أكثر علفه النجاسة حرام. والقول الثاني، وهو الرواية الثانية، أنها تحبس 3 أيام، الجلالة تحبس 3 أيام عن النجاسات وتطعم الطاهر ثم تحل، أما قبل ذلك فلا يحل أكلها ولا لبنها ولا أيضا لا يجوز ركوبها، لأن عرقها يكون قد تأثر بالنجاسة. فصل. وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها، قال القاضي هي التي أكثر على فيها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة. قال ولحمها ولبنها حرام، وفي بيضها روايتان، وقال ابن أبي موسى أن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم لعموم قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والأولى ظاهر المذهب لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، رواه الخلال. ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات، ويحبس البعير 40 ليلة للخبر والبقرة في معناه، ويحبس الطائر 3، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها 3. وعن أحمد أن الجميع يحبس 3 لخبر ابن عمر. قال رحمه الله تعالى فصل. وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها. الجلالة هي البهيمة التي أكثر على فيها النجاسة، يعني تتغذى بالنجاسات، يعني أكثر على فيها النجاسة وإن كانت تتغذى بشيء طاهر. ولهذا قال المؤلف التي أكثر على فيها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة، تغليبا لجانب الأكثر. ما حكم الجلالة؟ حكمها أنها تحبس على الخلاف، إما 40 يوما أو 3 أيام، تحبس مدة من الزمن، وتطعم الطاهر حتى يتغير اللحم من كونه ناشئ عن نجاسات إلى كونه ناشئ عن طاهرات. هذا حكم الجلالة، أنها تحبس 3 أيام أو 40 يوما كما سيأتي، وتطعم الطاهر، وفي هذه المدة لا يجوز شرب لبنها ولا أن تركب، لأن اللبن متأثر بالنجاسة وتظهر فيه طعم النجاسة، وكذلك لا يجوز ركوبها لأن هذا العرق متولد من نجاسة. لكن اختلف العلماء رحمه الله في المدة التي يزول بها التحريم، فقال بعضهم إنها 40 ليلة لخبر عبد الله بن عمرو بن العاص، والقول الثاني أنها تحبس 3 أيام لحديث ابن عمر. ولعل هذا يختلف باختلاف الحيوانات، فبعض الحيوانات ربما يحتاج إلى مدة طويلة حتى يتغير اللحم وينقلب ويزول عنه أثر النجاسة ويزول عن لحمه طعم النجاسة، فيحتاج إلى مدة طويلة. وبعض الحيوانات قد لا يحتاج إلى مدة طويلة فيكفي فيه 3 أيام. إذن نقول إن مدة الحبس تختلف باختلاف الحيوانات، ومناط الحكم على ظهور أثر النجاسة أو طعم النجاسة، فإذا ظهر طعم النجاسة على هذه البهيمة فهي حرام، وإن حبست مثلا 3 أيام أو 4 أيام وزال أثر النجاسة عنها فهي مباحة. نعم. ومثلهما سقي بالنجاسات كما سيأتي في الفصل بعد. نعم. فصل. وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة، لأنه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة، وتطهر بسقيها بالطاهرات كالجلالة إذا أكلت الطاهرات. نعم. ما سقي أو سمد بنجس، ما سقي بنجس يعني بماء النجس، أو سمد بماء بعلف النجس، فحكمه حكم الجلالة، بمعنى إن ظهر طعم النجاسة في الثمرة فهي حرام، وحينئذ يجب أن تمنع هذه الشجرة من السقي بالنجاسة ومن التسميد بالنجاسة حتى يزول عنها طعم النجاسة. إذن ما سقي أو سمد بنجس حكمه حكم إيش؟ الجلالة. حكم حكم الجلالة إلى متى؟ نقول إلى أن يزول أثر النجاسة أو طعم النجاسة في الثمرة. نعم.